بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الأطعمة. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. قال الشارح: جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب. الأطعمة جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب. قال: الأصل فيها الحل. قال: الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. طيب، الأصل فيها الحل لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الأطعمة الحل. قال: فيباح كل طاهر، يعني كل طعام طاهر غير متنجس، لا مضرة فيه. لا مضرة فيه، احترازا يعني مما فيه مضرة، مثل السم مثلا. فقال: لا مضرة فيه من حب وثمر، من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، كالسم ونحوه. طيب، يعني هنا بخصوص ما فيه مضرة، بخصوص ما فيه مضرة، فيعني لها ضوابط يعني فصلها الفقهاء في موضوع المضرة. فالمضرات يعني أنواع ودرجات، فمنهما مضرته خفيفة، ومنهما ما مضرته يعني شديدة تصل إلى القتل أو إتلاف عضو ونحوه، مثل السم. يعني لما مثل لما فيه مضرة مثل بالسم. وكذلك يعني المضرات الخفيفة أيضا منها ما يكون فيه مضرة خفيفة، وفي نفس الوقت يعني فيه منافع، ويكون المنفعة أكبر من المضرة، والمضرة خفيفة. فهذا يبقى على أصل الحل، يعني ليس كل ضرر يؤدي إلى التحريم. فكما هو معلوم مثلا يعني السكر فيه ضرر، والملح فيه ضرر، والسمن فيه ضرر، وكذا إلى آخره. لكن يعني هذه الأضرار يعني خفيفة، وفي نفس الوقت فيها منافع أيضا للبدن، يعني لا يحتمل الضرر لأجلها. فلهذا لما مثل لما فيه مضرة مثل بالسم، يعني المضرة التي تصل إلى حد تحريم الطعام، فهذا ما يكون مثل السم ونحوه. قال: وحيوانات البر مباحة، وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية. يعني يبدأ يستثني من حيوانات البر. الأصل في حيوانات البر الحل، ثم استثنى أصنافا. فأول مستثنى هو الحمر الإنسية، أو في بعض النسخ يمكن الحمر الأهلية. عندكم الأهلية؟ نعم. في النسخة عند الإنسية، وفي بعضها الأهلية، نفس المعنى. يعني احترازا من الحمار الوحشي، فالحمار الوحشي حلال، ولكن الحمر المحرمة هي الحمر الأهلية أو الإنسية. قال: وما له ناب يفرس به، وما له ناب يفرس به غير الضبع، غير الضبع، غير الضبع، يعني ما له ناب يفرس به أي ينهش بنابه، يعني ما له ناب ينهش به فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، نهى عن كل ذي ناب من السباع. ثم استثنى من الحيوان البري الذي له ناب، فاستثنى منه الضبع. فالضبع رغم أنه حيوان بري له ناب، إلا أنه حلال. لماذا؟ لأنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، يعني أمر إباحة، يعني أباح أكل الضبع. وقال عليه الصلاة والسلام: الضبع صيد، يعني يعامل معاملة الصيد، فلو صاده محرم ففيه جزاء، ليس مثل الحيوانات اللي هي المفترسة المحرمة الأكل. في النسخة عندي يفرس، نعم، وكما تفضلتم عندي في الحاشية أنه في بعض النسخ يفترس، ماشي، نفس المعنى يفرس أو يفترس. طيب، مثل لما له ناب يفرس به غير الضبع، ما هي الأمثلة؟ قال كالأسد والنمر والذئب والفيل، عندكم والفيل؟ نعم، والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب. فهذه إيه؟ يعني هذه أمثلة ما له ناب مما هو محرم. طيب، قال وما له، هنا تلاحظون الفيل في المذهب يعني من المحرمات لأنه إيه؟ له ناب. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ناب الفيل، يقول هو، نعم، يقول هو قرن مقلوب. يعني الإمام الشافعي عنده إن الناب هذا هو قرن، يعني مش ليس نابا في الحقيقة، وكأن الفيل يعني لا يستعمل هذا الناب في الافتراس، يعني وفي العادة الفيل يأكل نباتي، يعني يأكل النبات لا يفترس به أو كذا. فالفيل في خلاف في المذاهب يعني، لكن في المذهب عندنا الفيل كالذئب والأسد أنه يحرم أكله. نعم، أي نعم، سواء الفيل ألحقه به، يعني أنه يعتبر يعني صالح للافتراس يعني حتى لو سأل. طيب، قال وما له مخلب من الطير يصيد به، كذلك من المحرمات ما له مخلب من الطير يصيد به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير فقال وما له مخلب من الطير يصيد به، ثم مثل لذلك بهذه الأمثلة من أنواع الطيور الجارحة التي لها مخالب تصيد بها. قال كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحداءة والبومة. فهذه أمثلة ما له مخلب من الطير يصيد به. نعم. ثم قال وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف، وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير. فهذه كلها تدخل في هذه القاعدة اللي هي ما يأكل الجيف. إذن يعني عندنا أصل عام وهو حيوانات البر مباحة، ثم استثنى من هذا الأصل، قال إلا الحمر الإنسية، هذا أول استثناء. الاستثناء الثاني ما له ناب يفرس به غير الضبع ومثل له، والاستثناء الثالث ما له مخلب من الطير يصيد به، والاستثناء الرابع هو ما يأكل الجيف، ومثل له بهذه الأمثلة. طيب، قال وما يستخبث كالقنفذ والنيص، كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط. هذا كله مما إيه؟ يستخبث يعني، فهذه الأشياء مستخبثة اللي هي القنفذ والنيص كلها، اللي يريد يعني يعرف أشكال هذه الحيوانات وصورها وكذا يعني ممكن يبحث عنها محركات البحث ويجد صورا لها. نعم، ابن عرس. نعم، نعم، ولو توقفنا يعني نعم، ما شاء الله. نعم، صحيح صحيح. نعم، إن شاء الله يمكنكم يعني البحث في محركات البحث عن كل نوع من هذه الحيوانات، يعني هي أكثرها أصلا غير موجودة حتى يعني، لكن يعني لو واحد عايش في بر ولا كده يحتاج هذه الحيوانات يعني. الحمد لله الآن الله تعالى أغنى الناس يعني في هذه البلاد يعني، خاصة الحمد لله ما لا يحتاجون لهذه الأشياء. ثم قال قال وما تولد من مأكول وغيره كالبغل، كذلك يعني من أنواع المستثنيات من الحيوان البري، الحيوان البري حلال إلا كذا وكذا وكذا، فمن ضمن المستثنيات ما تولد من مأكول وغيره كالبغل، لأن البغل تولد من حمار وفرس، فإذا يعني هو إيه تولد من حمار إنسي ومن فرس، فأحد أبويه إذا كان أحد أبويه محرم الأكل حرم أكله، لأن الفرس حلال الأكل ليس من ضمن إيه ما عد من المحرمات، الخيل مما يباح أكله، فالبغل هذا تولد من يعني حلال وحرام، فيغلب جانب الحرمة في هذه الحالة. قال فصل وما عدا ذلك فحلال، قال وما عدا ذلك فحلال، يعني ما عدا ما ذكر أنه حرام فيبقى على أصل الحل. نعم. الله تعالى أعلم يعني. نعم. عندكم وما يستخبثه ذو اليسار، نعم يعني ما يستخبثه العرب ذو اليسار، يعني المسرون من العرب، يعني هذا وضعه الفقهاء ضابطا لما يستخبث، يعني قالوا أن إيه من مسألة الاستخباث، بس هي مش موجودة في المتن يعني عندنا، لكن موجودة في الشرح، فالقصد هنا أن مسألة الاستخباث نسبية، يعني ما يتعفف ذو اليسار، يعني المصيرون من العرب ما يستقذرونه، فهذا هو المقصود إيه بما يستخبث بحسب إيه عرف العرب، يعني احترازا من مثلا وجود بعض الأمم يعني مثل أهل الصين مثلا أو كذا لا يستخبثون أي شيء، يعني يأكلون جميع أصناف الحشرات وكذا، حتى يعني بعضهم يمزح يقول كل شيء يمشي على أربعة، كل شيء له أربعة أرجل يأكلونه إلا الكراسي والطاولات، أي شيء له أربعة أرجل يأكلونه ما عدا الكراسي والطاولات فقط، يكون جماعة صناعة. نعم. والطاولات اللي الطاولة اللي منضدة، أي حاجة أخرى لها أربعة أرجل يأكلونها، فيأكلون يعني يعني أكرمكم الله الفئران والأصناف الحشرات المختلفة والكذا إلى آخره، والكلاب والقطط وكذا إلى آخره. بس هذا له رجلان. نعم. فإذا يعني العبرة قالوا يعني بالعرب يعني وما أشبهه من الأمم، يعني ممن إيه على مثل عادتهم يعني يستخبثون هذه الأشياء احترازا من الأمم التي لا تستخبث يعني هذه الأشياء، وداخل العرب أيضا ذوي اليسار منهم، لأن الفقراء من العرب يعني ربما لم يستخبثوا هذه الأشياء وأكلوها يعني. فقال فصل وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج، فهذا مثال الحلال يعني لأنه باق على أصله، قال كالخيل لأنها أكلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر أكلها، قال وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني فيها نص خاص في إباحتها بالإضافة إلى عموم يعني قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال والدجاج يعني من الحلال، والوحشي من الحمر والبقر، الحمر الوحشية والبقر الوحشية، قال والظباء والنعامة، الظبي والنعامة والأرنب، كل هذا من الحلال، قال وسائر الوحش، قال وسائر الوحش. نعم. قال ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع، إلا الضفدع والتمساح والحية. قال يباح حيوان البحر كله، أو يباح حيوان البحر كله، تأكيد للحيوان، يباح حيوان البحر كله. قال إلا الضفدع، لأنها قال الشارح لأنها مستخبثة، والتمساح قال لأنه ذو ناب يفترس به. لماذا استثنى التمساح؟ قال لأنه ذو ناب يفترس به. قال والحية قال لأنها من المستخبثات كذلك. قال ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. قال ومن اضطر إلى محرم غير السم، لأن السم لن يستفيد بأكله، لو كان جائعا سيموت من الجوع، لو أكل سما عجل بموته وهلاكه ولن ينتفع به، فلهذا استثنى السم. قال المحرمات ما عدا السم، بقية أصناف المحرمات يعني كالخنزير والكلب وما مر يعني من أنواع المحرمات، فإذا اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. قال أن يمسك قوته ويحفظها، يعني ليس له أن يتوسع في الأكل منه يعني على سبيل الاشتهاء ويأكل حتى الشبع أو كذا، وإنما يأكل ما يسد رمقه، أي ما يمسك قوته ويحفظها. هذا من باب قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. يعني من اضطر إلى الانتفاع بمال الغير مع بقاء عينه، يعني سينتفع به ثم يرده إلى صاحبه، يعني لن يستهلك العين وإنما يعني سينتفع بالعين ويردها إلى صاحبها. مثل لذلك بالثياب التي تستعمل لدفع البرد، يعني لو كان في برد شديد يعني تضرر به واحتاج إلى ثوب يدفئه، ويعني يوجد من عنده ثوب فاضل عن حاجته، فوجب بذله له مجانا، يعني أن يعطيه الثوب يتدفأ به مجانا طالما أنه لن يستهلك عينه، سيرده بعد أن يتدفأ به. قال أو استسقاء ماء، يعني من احتاج إلى حبل أو دلو، حبل أو دلو لاستخراج الماء من البئر، يريد حبل أو معه دلو وليس معه حبل، فيريد أن يستعير حبلا ليربطه في الدلو لينزله إلى البئر ليملأ الماء، أو عنده الحبل ينقصه الدلو أو كده. فقال أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا، يعني وجب بذله للمضطر مجانا. قال مع عدم حاجته إليه، يعني لو كان يعني لو لم يكن معه إلا ثوب واحد هو محتاج إليه، وجاء من يحتاج ثوبا يتدفأ به، فهنا لا يجب عليه بذله في هذه الحالة طالما هو محتاج إليه، لكن إن كان عنده زيادة وفضل فوجب بذله مجانا. وذكر الشارح قوله تعالى ويمنعون الماعون، فقال ذم الله تعالى على منعه بقوله ويمنعون الماعون. قال ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل، من غير حمل. فقال من مر بثمر بستان في شجرة أو ساقط عنه، يعني سواء كان الثمر على الأشجار أو كان ساقطا على الأرض، ولا حائط عليه، يعني هذا البستان ليس مسورا بسور، ليس مسورا بسور أو بجدار، ولا ناظرة، ولا يوجد حارس عليه يحرسه حتى يستأذنه. قال فله الأكل منه مجانا، يعني يأكل منه مجانا، قال من غير حمل، لكن بدون أن يحمل معه، ليس له أن يحمل معه ويذهب به إلى مكان آخر، لكن له أن يأكل في المكان مجانا. نعم. نعم. يعني حكم الشرع أنه حلال يعني، لكن إذا كان العرف يمنع من ذلك فينبغي يعني اتباع العرف في هذا، لكن الحكم الشرعي أنه حلال. قال: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. قال: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. في القرى قال الشارح دون الأمصار، لأن الأمصار يكون فيها الفنادق وفيها يعني أماكن يعني معدة للمبيت، أما القرى فلا يجد فيها يعني مكانا معدا للمبيت، لا فيها فنادق ولا مطاعم ولا، فيحتاج إلى أن يستضيفه أحد من أهل القرية. فقال: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، يعني إذا نزل به مسلم ضيفا وجب عليه الضيافة يوما وليلة، وما زاد عن اليوم والليلة يكون تطوعا يعني ليس واجبا عليه. نعم. أي نعم، اللي نعم المقصود هنا اللي حية البحر، لأن حية البر هذه دخلت في أحكام حيوان البر وما يستخبث من حيوان البر، فذكر منه قال: والفأرة والحية والحشرات كلها، يعني الحية ذكرها مرتين، مرة فيما يستخبث في حيوان البر، وأعاد ذكرها مرة ثانية فيما يستخبث من حيوان البحر. نعم. نعم يعني هي حية البحر من مسائل الخلاف يعني الفقهية، لكن المعتمد في المذهب هو تحريمها بسبب إيه؟ أنها مما يستخبث يعني، والاستخبث كما ذكرنا هو أمر نسبي أحيانا. في حالات بتكون نصف البحر نصف ماء، سرطان نصف ماء، بحسب الغالب عليها يعني يغلب عليها. ثم قال: قال باب الزكاة. قال: لا يباح شيء من الحيوانات بغير زكاة، لا يباح شيء من الحيوانات بغير زكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. لا يباح شيء من الحيوانات بغير زكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. كيف؟ نعم. نعم. يعني في بعض النسخ لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه، لكن في النسخة عندي لا يباح شيء من الحيوانات بدون هذا القيد يعني. نعم نعم، مذكورة في الماء المقدور عليه. أنا عندي في الحاشية أنه في بعض النسخ المقدور عليه، لكن النسخة التي عندي ليس فيها. طيب، على كل حال كما ذكر يعني لا يباح شيء من الحيوانات بغير زكاة، والزكاة هي الذبح أو النحر بقطع الحلقوم والمريء، بقطع الحلقوم والمريء أو عقر ممتنع اللي هو غير المقدور عليه، يعني سيأتي الكلام على غير المقدور عليه أنه يجرحه في أي مكان يعني. فالزكاة يعني في الحيوان المقدور عليه تكون إيه؟ بقطع الحلقوم والمريء كما سيأتي توضيحه، وأما في غير المقدور عليه فيعني عقره يعتبر زكاته بأن يجرحه في أي موضع حتى يسيل منه دمه فيموت بذلك. قال: إلا الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء، يعني فهذا لا يحتاج إلى زكاة، لا يحتاج إلى زكاة، لا يحتاج إلى أن يذبح أو يجرح، فلو خرج من الماء فمات فهو حلال يعني، أو حتى مات في الماء، سواء مات في الماء والبحر ألقاه أو خرج حيا ومات خارج الماء، فحيوان الماء وكذلك الجراد لا يشترط فيه الزكاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت اللي هو السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الشارح هنا ذكر قال: وما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة وكلب الماء لا يحل إلا بالزكاة. يبقى إذن الذي لا يحتاج إلى زكاة هو ما لا يعيش إلا في الماء، أما ما يعيش في الماء وفي خارج الماء فهذا يحتاج إلى زكاة، يعني وحلال أيضا ولكن يحتاج إلى زكاة. طيب، قال: ويشترط للزكاة أربعة شروط. هنا الزكاة بالذال، الزكاة بالإيه؟ بالذال، غير الزكاة اللي هي تنمية المال يعني التي هي ركن من أركان الإسلام، هذه بالإيه؟ بالزاي. أما الزكاة فهي بمعنى الذبح أو النحر. قال: ويشترط للزكاة أربعة شروط. طيب، الأول قال: أهلية المزكي. أهلية المزكي أن يكون الذابح المزكي اللي هو الذابح أن يكون أهلا لذلك بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، بأن يكون عاقلا، وعاقلا هذا احترازا من المجنون والسكران والطفل غير المميز. قال: مسلما كان أو كتابيا، مسلما كان أو كتابيا. قال: ولو مراهقا. ولو مراهقا يعني المراهق اللي هو قارب البلوغ، والشارح قال: مميزا أو مراهقا، يعني كذلك المميز مثل المراهق، يعني الذي له 7 سنين مميز، وكذلك المراهق الذي قارب البلوغ. قال: أو امرأة أو أقلف أو أعمى، كذلك تباح ذبيحة المرأة وتباح ذبيحة الأقلف وهو الذي لم يختتن وغير المختون. قال: أو أعمى، كذلك الأعمى تباح ذبيحته. قال الشارح: أو حائضا أو جنبا، كذلك ذبيحة الحائض وذبيحة الجنب حلال. قال: ولا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. لا تباح زكاة سكران ومجنون، لأن هؤلاء لا يتوفر فيهم شرط العقل، لا يتوفر فيهم شرط العقل، ووثني ومجوسي ومرتد، هؤلاء لا يتوفر فيهم شرط الإسلام، ولا الكتابية، يعني لا هو مسلم ولا كتابي، فهؤلاء لا يتوفر فيهم شرط أن يكون مسلما أو كتابيا. نعم. الله تعالى أعلم. لا، بالنسبة للقات يقال أنه منبه، يعني ما يصل إلى درجة الإسكار، يعني ما يأخذ أحكام السكران، يعني بغض النظر عن حكمه من حلة أو حرمة أو كذا، لكن لا يفقد عقله بحيث يعني لا يعامل معاملة السكر. قال: الثاني الآلة. الشرط الثاني في الزكاة الآلة. قال: فتباح الزكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا، يعني حتى لو آلة الذبح مغصوبة استولى عليها من غيره بغير حق، فيعني كونه يحرم عليه استعمالها يعني لا يحرم الذبح بها. يعني فقال: بكل محدد. بكل محدد يعني ينهر الدم بحده، يعني له يجرح، يعني له حد ينهر به الدم. قال: من حديد وحجر وقصب وغيره. من حديد وحجر وقصب، قصب اللي يسمى في بعض البلاد البوص أو كذا، يسمى القصب، فهو يعني نوع من النبت كده، سيقان تكون مجوفة من الداخل، يعني زي عيدان الخيزران، الخيروزان، فبيكون مجوفة من الداخل فيؤخذ يصنع منها الأقلام أحيانا القديمة بيستعملونها في الخطوط وكذلك يعني تجرح. فقال وغيره قال الشارح كخشب له حد وذهب وفضة وعظم، يعني كل هذا يدخل في قوله وغيره، يعني لو خشب وتم يعني صنعه بطريقة أن له حد أن له حدا يجرح بكيفية صار له حد يجرح بها، وكذلك الذهب لو صنعوا سكينا من ذهب أو فضة أو عظم أو خشب، فكل هذا يباح الذبح به. قال إلا السن والظفر، إلا السن والظفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى ذلك فقال ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر، متفق عليه. سماها النبي عليه الصلاة والسلام قال مدى الحبشة، يعني ما زال إلى الآن ولا كانوا يعني كان أهل الحبشة قديما يستعملون السن والأظفار في الذبح، يعني يأخذ الدجاجة ويذبحها بأظفاره أو بأسنانه، فهذه لا تعتبر زكاة حتى لو جرح يعني بسنه وبأظفاره، لا تعتبر مزكاة، يعني هي في حكم الميتة. أيوة نعم أي شيء أيوة يحرم أكلها، تكون كالميتة يعني. نعم نعم تكون ميتة، لا يحل أكله. فقال تباح بكل محدد، ثم قال إلا السن والظفر، فهذا يعني لا يباح التزكية به فيعتبر غير مزكى كالميت. قال الثالث قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء، والحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام والشراب، يعني هو في نفس العنق هذا فيه مجرى للنفس ومجرى للطعام والشراب. فإذا قال ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين، يعني لا يشترط إبانتهما يعني فصلهما تماما، وإنما أن يقطع يعني من الحلقوم ويقطع من المريء حتى لو لم يقطع الودجين، والودجان اللي هما الايه العرقان اللذان في العنق، الشريانان اللذان في العنق فيهما الدم، فلا يشترط قطع الايه الودجين. وهذا عند الحنابلة والشافعية انه لا يشترط قطع الودجين ولا احد الودجين، وانه يكفي الحلقوم والمريء، يكفي الحلقوم والمريء. نعم. وفي الواقع يعني هنا في هذه البلاد في أمريكا في الذبح لا يقطعون الودجين فقط، بس الحلقوم والمريء فقط، ولهذا في المشايخ الحنفية من الباكستان والهند وكذا يحرمون الذبائح هنا لأنهم يشترطون قطع أحد الودجين، لكن عندنا في المذهب لا يشترط قطع الودجين، يعني هنا لا يقطعون الودجين فقط، يضربون أو يعني يقطعون بالطول هكذا في البقر، فيقطعون مجرى النفس ومجرى الهواء، يجرحون بحيث يفتحون مجرى النفس والهواء والطعام، مجرى النفس اللي هو الهواء ومجرى الطعام، ولا يقطعون الودجين، فهذا كاف في الزكاة، هذا كاف في الزكاة. قال قطع الحلقوم والمريء. قال فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، لو قطع فأبان الرأس فصلها تماما، وهذا يحصل في الدجاج، يعني هنا في مثلا في طريقة الذبح هنا في الغرب، يعني بالنسبة للدجاج يعني أحيانا يفصل الرأس كاملا أو كذا، فلو أبان الرأس بالكامل لا يحرم المذبوح، لا يحرم المذبوح. قال وزكاة ما عجز عنه، وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. واضح؟ فيقول ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة، يعني الأنعام أحيانا تتوحش، يعني أحيانا البعير مثلا أو الثور البقر ولا البعير ولا كذا يند ويهرب، يعني يصبح مثل الحيوان الوحشي لا يستسلم، يعني لهم وقت الذبح فيهرب منهم ويلاحقونه فيطاردونه، لا يستطيعون اللحاق به إلا بأن يرموه بسهم أو ونحوه. فالنعم المتوحشة يعني هذه يكفي جرحها في أي مكان في أي موضع كان. قال والواقعة في بئر، نعم قال والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه، كذلك الحيوان الواقع في بئر، فمثلا رأسه دخل مثلا داخل البئر أو انحشر فيه أو كذا فغير قادرين على ذبحه من رأسه، فإذا أدركوه رأسه لم ينغمر في الماء، يعني أحيانا هو يكون ساقط في البئر لكن الماء بعيد، يعني رأسه لم يغطس داخل الماء، هو مثلا محشور في بئر أو نحوه بحيث لا جهة رأسه في الأسفل مثلا، فغير قادرين على تذكيته بالطريقة المعتادة، فلهم أن يجرحوه في أي موضع كان من بدنه يسيلون دمه ويحل بذلك. قال إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه، يعني إلا إذا كان رأس الحيوان يعني قد انغمرت في الماء، بحيث إنه لو جرحها في مثلا في ظهرها أو رجلها أو لا يدري هل هي ماتت بسبب هذا الجرح أو ماتت بسبب انخناقها في الماء، فنظرا لوجود هذا الشك اجتمع فيها حاضر ومبيح، يحتمل أن تكون ماتت بسبب انخناق رأسها في الماء ويحتمل أنها ماتت بسبب الجرح، فهذه لا يصلح فيها يعني أن يذبحها ينحرها في أي موضع أو يعقرها في أي موضع كان. قال الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله، الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها، لا يجزيه غيرها يعني لا يجزئ عنه غيرها. قال فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، إذن يشترط أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح أن يقول بسم الله، وكما سأتينا في آخر الباب الذي بعده في باب الصيد في آخر الباب قال ويسن أن يقول معها الله أكبر كالزكاة، يعني يسن في الصيد أن يقول الله أكبر كما يسن في الزكاة أن يقول الله أكبر، فإذا يعني الذي هو شرط في الزكاة أن يقول بسم الله، ويسن أن يزيد عليها فيقول والله أكبر. قال لا يجزيه غيرها، نعم قال الشارح كقوله باسم الخالق، يعني لو قال باسم الخالق مثلا لا تحل، يشترط أن يقول بسم الله، قال لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله. قال وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها، يعني طيب لو سمى بغير العربية وهو سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها أجزأت، إذا قال بسم الله يعني ترجمها بلغة أخرى أجزأت. قال فإن تركها سهوا، إذا ترك التسمية سهوا أبيحت الذبيحة قال لقوله عليه الصلاة والسلام: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد. قال: إلا إن ترك التسمية عمدا. قال: ويكره أن يذبح بآلة كالة. ويكره أن يذبح بآلة كالة، يعني السكين إذا كانت إيه غير حادة، يعني مع تكرار الذبح بها صارت كالة، يعني لا تذبح بسهولة. قال: وأن يحدها والحيوان يبصره. كذلك يكره أن يحد السكين والحيوان ينظر. وأن يوجهه إلى غير القبلة، يعني كذلك يكره أن يوجه الحيوان إلى غير القبلة. قال: السنة، لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر. لا، كراهية، هذه كراهة فقط. فلو فعل ذلك يعني حلت الذبيحة، لو لم يوجهه إلى القبلة أو ذبح بآلة كالة أو حد والحيوان ينظر، كل هذا يعني ذبيحة حلال ولكن قد فعل شيئا مكروها. نعم، حيجينا موضوع الرصاص في الحاضر في الدرس في اللي بعده في الصيد يعني. طيب، قال: وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. يعني كذلك مما يكره أن يكسر عنق الذبيحة أو يسلخ الذبيحة قبل أن إيه قبل أن يبرد. وذكر الشارح هنا قال: وزكاة جنين مباح بزكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح. زكاة الجنين زكاة أمه، هذا يدخل في قاعدة إيه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل، يعني فهنا إذا زكيت الأم تبعها الجنين حتى لو خرج ميتا حل. طيب، باب الصيد. قال: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد. الصيد عرفه الشارع قال: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. قال: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. الصيد يطلق على يعني يأتي مصدرا ويأتي بمعنى المصيد، الصيد بمعنى المصيد يعني. فقال: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة. من أهل الزكاة يعني أن يكون مسلما عاقلا، مسلما أو كتابيا، وأن يكون عاقلا إلى آخره. قال: أن يكون الصائد من أهل الزكاة. الثاني الآلة. قال: وهي نوعان. قال: وهي نوعان، محدد يعني له حد يجرح، أي شيء مدبب يعني له سن مدبب أو له يعني حد جارح، يعني كالموسى والسكين ومثلا السهم، يعني طرف السهم. وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. وأن يجرح يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح، يعني مر أنه لا يكون سنا ولا ظفرا ولا كذا إلى آخره، وأن يجرح. قال: فإن قتله بثقله لم يبح. يعني قد تكون مثلا سيف محدد يعني له حد، ولكن قتل بإيه بأن ضرب مثلا بجانبه، فكان الموت بسبب الثقل يعني وليس بسبب الحد الذي يجرح. فإن قتله بثقله لم يبح. قال: وما ليس بمحدد، يعني ما ليس له يعني سن مدبب ولا حد يجرح، كالبندق والعصا والشبكة والفخ، لا يحل ما قتل به. طيب بالنسبة للرصاص البنادق يعني المعاصرة، فيعني الذي عليه عامة الفقهاء المعاصرون أنها تعتبر في حكم محدد، يعني لأنها يعني حتى لو كانت الرصاصة مثلا هي عبارة عن مثل الكرة أو مثل حتى لو لم يكن لها يعني السن محدد، ولكنها تعتمد على سرعة الإطلاق، يعني آلة الضرب المسدس والبندقية ونحوه، فتطلقها بسرعة شديدة بحيث أنها تخترق البدن وتجرح البدن، فمرورها يحدث يعني جرحا ويسيل دما، فأخذت حكم السهم ونحوه من الآلات الجارحة يعني. لكن ما كان يعني مثلا لو شيء يعني حديد زي كرة حديد ثقيلة مثلا وضرب بها، بحيث إن كان الموت بسبب الثقل، يعني بسبب ثقل الضربة ولم تجرح ولم تسل الدم، فهذا لا يباح الأكل به يعني. ومثل الضرب بالعصا أو تعثر في الشبكة حتى مات ونحوه، فهذا لا يحل. قال: والنوع الثاني الجارحة، النوع الثاني من آلة الصيد الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. الجارحة اللي هي جوارح السباع وجوارح الطير، فالكلاب المعلمة المدربة على الصيد، وكذلك الطيور الصقور ونحوها المدربة على الصيد، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، يعني هي بمثابة بمثابة الآلة مثل السكين، فيباح ما قتله الكلب أو قتله الصقر ونحوه من الحيوانات المدربة على الاصطياد، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فاشترط التعليم. من اللطائف يعني التي يذكرها بعض المفسرين هذا فيه فضل العلم، أن الله تعالى فضل حتى الكلب المعلم، فضله وأباح الأكل من صيده بخلاف الكلب الجاهل يحرم صيده. نعم. فطيب كيف يعني تكون معلمة، يعني كيف يعلم أنها معلمة؟ قال هنا الشارح: وتعليم نحو كلب وفهد، أي يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. إذن يصبح الكلب معلما أنه إذا يعني أرسله يسترسل، يعني أول ما يطلقه يرسله على الصيد يسترسل، وإذا زجره طلب منه أن يتوقف يتوقف، وإذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك الذبيحة لم يأكل منها لنفسه، وإنما يأتي بها إلى صاحبه. نعم. وتعليم نحو صقر، أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي. قال: لا بترك أكله، يعني بالنسبة للصقر هو طبيعته أنه لابد أن يأكل منها شيء، فلا لا يلزم فيه أنه لا يأكل، ولكن يلزم فيه فقط أنه يكون معلما، إذا أرسله استرسل وإذا زجره أمسك، يعني يكون مطيعا لصاحبه يعني. نعم. الكلب الأسود، نعم، كما ذكر هنا الشارح، قال: إلا الكلب الأسود البهيمة فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله. نعم، استثنى الكلب الأسود. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود وشيطان، يعني فالله تعالى أعلم يعني فيه. نعم. طيب قال: الثالث إرسال الآلة قاصدا، إرسال الآلة قاصدا أي قاصدا للصيد. قال: فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. إذن يقول الكلب إذا استرسل بنفسه لم يبح ما صاده، يعني لابد أن يكون صاحبه هو الذي أرسله، أما لو هو من تلقاء نفسه راح أمسك بالذبيحة وأتى بها لم يبح ما صاده. قال إلا أن يزجره فيزيد في عدوه، يعني إلا إذا كان هو استرسل من تلقاء نفسه فصاحبه يعني زجره، يعني صاح عليه وناداه يعني ليسرع فأسرع في العدو بسبب هنا الزجر، يعني بمعنى النداء والصياح فيه ليسرع في العدو، يعني فأسرع في العدو بسبب صياح صاحبه، فيعتبر كأنه أرسله، يعني حتى لو لم يكن أرسله ابتداء ولكن بعد أن استرسل زجره فأسرع في العدو فيعتبر كأنه أرسله. قال فيحل في هذه الحالة فصار كما لو أرسله. نعم. نعم يحل، يعني القصد الكلب يقتلها، هو سمى الله وأرسل الكلب، قال بسم الله وأرسل الكلب، فالكلب قتل الذبيحة فقتلها ويأتي بها مقتولة، الكلب يعني افترسها بأنيابه وقتلها وجاء بها مقتولة، تحل يعني فهي حل. لكن هو المهم في الكلب أنه لا يأكل منها بس يقتلها ويأتي بها للصاحبين. قال الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. الشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، إذا كان يصطاد بالسهم فيقول بسم الله ويرسل السهم، أو يصطاد بالكلب فيقول بسم الله ويرسل الكلب أو الصقر. قال فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، يعني هنا فرق بين الصيد وبين الزكاة، ففي يعني في باب الزكاة قال إن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، التسمية لو تركها سهوا أبيحت لا عمدا، لكن في الصيد إذا ترك التسمية سهوا أو عمدا لم يبح، في الصيد فيه تشديد. قال ويسن أن يقول معها الله أكبر كالزكاة، يسن أن يقول معها الله أكبر كالزكاة، يعني فمعناه أنه عند التسمية في الصيد والتسمية في ذبح البقر والغنم والدجاج ونحوه، فعند التسمية قل بسم الله والله أكبر. بهذا ينتهي كتاب الأطعمة، وبعده كتاب الأيمان، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله نصلي العشاء وبعد العشاء نأخذ درس القواعد الفقهية. نعم. بالنسبة للموضوع الكتابي، يعني هنا في المذهب أن الكتابي أيضا لابد أن يسمي مثل المسلم، لكن في بعض المذاهب لا يشترط التسمية من الكتابي، ولو ترك الكتابي التسمية حلت يعني. نعم. يعني في المذهب الشافعي عموما التسمية مستحبة في حق المسلم والكتابي، كل التسمية يعني لا تجب لا على المسلم ولا على الكتابي، استحباب فقط، وتحل الذبيحة ولو لم يسمى سواء كان عامدا أو ساهيا مسلما أو كتابيا، ففيها رخصة في بعض المذاهب يعني. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.